قد أرسل ربي للخلق نورا يهدي روحا تسري تحيي أمواتا تجعلهم كنجوم تمشي في البشر كنجوم تمشي في البشر. أصلا يعني حتة وما أموالكم ولا أولادكم بلاتي تقربكم عندنا زلفى إلا من يعني يعني دايما بشوف أصلا إن القرآن بيوضح المعادلة جدا، بس إحنا اللي إيه اللي بنضحك على نفسنا. يعني هو أنت الوقت ما بين حاجتين، ما بين واحد يعني ممكن مثلا يتوسع في الأموال والأولاد ومش عارف يقول الكلام ده عايز زي كذا وتوسع ونعمل مال الصالح الرجل الصالح، والضابط واضح أهو إلا من آمن أو إيه عامل صالح. يعني هي القصة كده ان هو كل يعني كل ده في النهاية عايز يصب فين في ايه، يعني هي المعادلة واضحة، بس احنا اللي بنقعد ايه ان يعني تروح بقى لايه يعني اموالكم ولا واولادكم، يعني انت متخيل ان هي في حد ذاتها ممكن ايه تقربك لو انت ظنيت فيها ايه صلاح، هي لوحدها مش هتقرب. يعني هي في النهاية دي وسيلة للوصول للغاية، امن وعمل صالح، يعني الغاية دي تبقى حاضرة طول الوقت. والله بقى المال الاولاد كل الاشياء دي تبقى في خدمه الغايه دي. انما احنا بقى ايه التصور عندنا كتير مننا متصور ايه ان انا هتبقى مثلا ان شاء الله هخدم الدين من خلال مالي هخدم الدين، هو ده اصلا مش ايه مش هو في النهايه اللي هيقربك ولا يعني ولا هو ده اللي هياخدك لربنا اللي هياخدك لربنا امن وعامل صالح ايا كان بقى ده. يعني ممكن بالعكس يعني الاموال والاولاد ذكرت على انها فتنه وذكرت في العداوة كمان، تمام؟ فبالعكس واحنا للأسف الشديد بنبقى بنحاول الحاجات اللي بنحبها نطفي عليها ايه شوية نوايا صالحة عشان خاطر نقول لنفسنا يعني انها بتقربني الى الله وانا بأطيع بيها وكلام ده كله. انما الفكرة كلها ان يبقى حاصل عندك الايمان والعمل الصالح، فالحاجات دي طول ما هي بتستجلبه خير، ما بتستجلبوش لا وقف. فانا يعني سبحان الله بشوف فيها المعادلة بمنتهى الوضوح، يعني ان لان اصلا المشركين نفسهم التصور ده او التصور ده حاضر اصلا عند اي انسان، ان الانسان بيميل للحاجات دي وبيشتهيها، تصور ان هو ما هو ده لدرجه من فساد التصورات تخيلوا اصلا ان هو زي ما ربنا اداهم في الدنيا هيديهم في الايه في الاخره، ولن رددت الى رب. يعني هو متخيل كده من كتر فساد تصوراته ومن تخيله ان دي الدنيا كويسه وكده احسن وانه مش عارف ايه، لانه مع الوقت بدا يعيش وهم اساسا هو مش حقيقي. انما هي الفكره كلها فين بقى امن وعامل صالح، يعني هو ده وده يعني ده اكثر ما يقربك عند ربنا وما تتزلف به الى الله، لازم يكون حاضر بنا هناك يعني. الله المستعان. طيب لا بس في قصه سيدنا سليمان الحال باين اكتر من مال، حاله باين اكتر من ماله. يعني هو يا جبال أوبي معه والطير وقلنا له الحديد أنا عمل السابغات ونقدر في السابق ولسليمان الريح غدو وشه، يعني الكلام عن المقال حتى فلما خرت بينت الجن ما لهاش علاقة بمقال سيدنا سليمان أصلا خالص، ده هو في حديث عن يعني خاص مع الجن، الجن نفسها يعني لا تعلم الغيب وكلام ده. يعني لا انا مش شايف ان مش شايف ان ان ان, إن ايراد الحديث عن سيدنا داود وسيدنا سليمان في مقال يعني واضح، في كلام اكتر عن الحال. الاخروي في كتير اخروي، في كتير اخروي، ممكن تقول في قصة سبأ ممكن يعني فاهم قصدي كمقال دنيوي، انما طبعا لان ما ينفعش يعني او يعني الادعى ان يذكر مقال اللي زيهم اصلا، احنا بنخاطبهم فالادعى ان يذكر مقال اللي ايه. ولذلك انا مثلا اول ملاحظه دايما كده يعني تخلي بالك منها مع اي صوره، الخطاب الغالب عليه الترهيب ولا الترغيب، يعني دي اول ملاحظه كده. يعني الصوره نذاره ولا بشاره، الصوره واضح جدا جدا انها غالب عليها الايه نذاره اصلا، تمام، رغم ان جواها بشاره، ما فيش خطاب يعني صرف بشاره او نذاره، فاهمني، رغم ان فيها يعني الا من امن وعمل صالحا فاولئك لهم جزاء وليه ضعف اول السور، بس هي غالب عليها طبع الايه النذاره، غالب عليها جدا. فلذلك بما ان غالب عليها طبع النذاره كتير، فلذلك هيبقى تبقى انت منتظر ان لما هيذكر مقال دنيا وهيذكر مقال مين التانيين بقى اللي هم المفروض اللي بتمثل سبق اللي هم في حالة تشبههم حتى جغرافيا وديمغرافيا. جغرافيا من ناحية المكان في الجزيرة وديمغرافيا من ناحية علم السكان، هم سكانيا برضو السكان دول ايه، هم اصلا منهم ناس ممكن يكونوا منهم اصلا، يعني ممكن واحد يكون اصله اصلا من سبأ، هم كانوا 10 بطون فممكن يكون اصله من سبأ اصلا، فهم قريبين جدا منهم يعني. ايش هي فيها قواعد كتير يعني، هي سورة سبحان الله يعني فيها قواعد كتير، حاجات كتير كده تصلح تبقى ايه قواعد واصول كده، والقرآن كله كده، بس هي فيها قواعد جامعة كتير يعني، لان زي ما قلنا برضو ده اصلا جزء برضو من فكرة خطاب المخالف، انك بتخاطبه بالقواعد الايه الجامعة بالاصول الكبرى يعني، ففيها اصول كبرى كتير يعني، لو انت هتقعد تركز معاها كده تطلع منها اصول كبيرة جدا. لا فيها اصول كبرى كتير، لا فيها اصول كبرى كتير، حتى خصوصا في الخطابات بتاعت قل فيها اصول كبرى واضحه. هو بص اصلا رغم ان اللفظتين يعني يبدوان متطابقين، لا بس لا السياق مختلف خالص يعني، هما الكفار لما بيقولوا ينبئكم اذا مزقتم كل ممزق، يعني انتوا ايه رحت يمين شمال هنا هنا، واحد مش عارف ذراته الرياح، واحد مات شمال، هو ده اصلا التمزيق التفريق يعني، ومنهم مثلا اللي يموت في اليمن، ومنهم اللي يموت هنا، هو قصدهم اذا مزقتم يعني ايه، يعني انتوا يعني هو لا امعانا في التفرق اللي حصل يعني. بص انت مسكت مثلا ورقه ومزقتها، انت عملت فيها ايه يعني؟ امعانا في تقطعها يعني، انت ما يعني، فهم قصدهم بمزقتم يعني ايه. لا يعني بس مش عقوبة يعني، هو التمزيق ده مش عقوبة خالص، ده هو ان ايه، ان واحد فيكم مات مثلا في بلاد العراق، واحد مات في بلاد الشام، يعني مثلا قبيلة، مثلا تخيل مثلا قبيلة مثلا يبقى نصها مات هنا ونصها مات هنا ونصها مات هنا ونصها مات هنا، وكل دول بعد التمزيق اللي حصل لهم دول هيبقوا في ايه، في خلق جديد. ده معنى. والمعنى التاني انت نفسك بقى تمزقت، انت نفسك جسدك نفسه حصل له ايه، شوية مش عارف صوديوم راحوا مش عارف فين، وشوية مش عارف ايه راحوا فين، يعني انت حصل لك ايه، واحد اتفرتك خلاص ما عادش فيه يعني، كل حاجة في جسمه عادت لأصولها الايه الاولى اصلا يعني، هو كأنه فعلا اتمزق ما عادش فيه حاجة. انت لو مسكت انسان كده مزقته هتعمل ايه، جلده عن لحمه عن عظمه عن، هو فعلا حصل له كده ما عادش فيه ايه، هم مدركين ان هو اتحلل تحلل ايه تام، مش باقي منه الا عجب الذنب، فعجب الذنب، فهو اصلا حاجة يعني فعلا تمزيق يعني، هو بس عايزين هم يوصلوا فكرة الامعان في الايه، في التفريق اللي حصل، في التمزيق اللي حصل، عشان يستبعدوا فكرة ايه البعث. انما اللي حصل لسبق، لا اللي حصل لسبق ان هم ما كانتش التمزيق ان هم نفسهم حصل لهم كذا، وان كان يعني برضو ما فيش دليل ظاهر على ايه اللي حصل لهم بالضبط، بس على اقل التقديرات اللي حصل لهم ايه تفرق، ان هم مثلا 10 بطون مفروض اصلهم 10 بطون تفرقوا، كل بطن راحت في مكان، في ناس راحت بصرة، في ناس راحت عمان، وفي ناس راحت المدينة، في ناس راحت يعني، فتفرقوا يعني تفرقوا في الجزيرة كبيرة بالنسبة لهم حتى جغرافيا ساعتها، فده في الغالب الايه، فدي غير يعني يمكن هي اللفظتين ما بينهم، ممكن نقول ممكن حتى نقول جناس حتى تام مش ناقص، بس هم دي ده معنى غير ده، فدي مش عقوبة. لا مش عارف، انا شايف اكتر بالشكر. ايوه يعني هما الشكر الذكر العلم والفهم ماشي الطاعة، وكلمة يعزب احنا بس يعني هي ممكن يعني أنا في رأيي إن ما يفهمش من العلم بس، يعني زي مثلا هتلاقيها واضحة أكتر فين، في مثلا وصية لقمان إنها إن تكن صخرة أو في السماء يأتي بها الله. يعني هي فكرة إن هو يعزب عنهم، مش بس فكرة إن هو إيه يغيب عن علمه، هو مش ما يعرفش، لا بس سلطانه مش بس عن علمه سلطانه. ايوه انا اقصد بس عشان احنا طبعا هو ظاهر السياق او اول ما يفهم منها العلم، وخصوصا عشان الا في كتاب مبين، تمام. بس مش بس العلم، كمان فكره الايه برضو الملكيه اللي هو القدره الهيمنه السلطان، ان الله سبحانه وتعالى ايه ما فيش حاجه بتغيب عنه، يعني حاجه مش غايبه عنك فانت خلاص عارفها، يعني تحت سلطانك انت هتقدر تجيبها. اصلا انا ممكن اكون اعلم بحاجه بس يعني مملكش ان انا فاهم، انا ممكن ان عشان كده بقول لك بتوضحها قوي ايه لقمان، فتكون في صخره او في السماوات او في الارض ايه ياتي بها الله. يعني انا كنت حتى لما كنت يعني بحضر الايه دي في دماغي كده عشان كنت هقولها، فكنت بقول طب اقول ياتي بها الله هتكلم في العلم ولا ياتي بها الله هتكلم في الايه في القدره والملك خلاص يعني الهيمنه، ف يعني واضح فيها الاثنين تمام. حتى على المحاسبة، يعني انت على المحاسبة وحتى احساسك انت ان انت برضو مفيش حاجة ضايعة، يعني هو معنى الحفيظ اصل على معنيه الحفيظ اللي هو في المحاسبة ان كل حاجة ايه ربنا هيأتي بيها، ومعنى اصلا كمان الحفيظ على معنى اللي ان انت مش قلقان على حاجة تخصك، يعني مفيش حاجة اسمها حد هيضيع لك حاجة ولا حد مش عارف ايه. يعني سبحان الله كتير في الدنيا انت بتبقى مثلا مش عارف الان ده ممكن يضيع، ده ممكن يعمل، ده ممكن يودي، ده ممكن يضيع لي كل مجهودي، ده ممكن كذا. لا هو ربنا الوحيد اللي في التجارة معاه محدش يملك ان هو ايه، يعني انت المشكلة مثلا في التجارات مع البشر او في المعاملة مع البشر، ممكن واحد مثلا يعني مهمل، واحد مثلا ظالم يعمل ايه في كل مجهودك، يعمل في ايه يضيعه يهدمه يهدره، انما مع الله مفيش حاجه اسمها ايه رب عزيز، فاهم؟ مفيش حاجه اسمها اي حاجه انت عملتها ياتي بها ايه ياتي بها الله اكمل ما تكون، يعني فاهم؟ فمفيش حاجه مع ربنا ايه رايح. فده سبحان الله يخلي الانسان يطمئن اصلا للتعامل مع الله، يعني هو اي تجاره مع غير الله خسر، يعني فالواحد دي تبقى ايه حاضرة في قلبك، ان انت التجارة مع الله هي التجارة الوحيدة اللي ما فيهاش خسارة خالص، مفيش حاجة بتروح، مفيش حاجة هتضيع، فربنا يأتي بيها، يأتي بها بقى سواء كانت حسنة كانت سيئة، مفيش حاجة هتروح كده كده يأتي بها الله، تمام؟ انما عند الناس في الدنيا ممكن حاجات تسقط بالتقادم، بس مفيش عند ربنا حاجة اسمها تسقط بالتقادم. الله المستعان. طيب هي الحقيقة ابتداء لأنها أنا لي عنها انطباع من أول ما حفظت القرآن زمان أنها سورة متعبة في الحفظ، بحس أنها مش لا لا مقصود يعني لا يعني لا يعني من السور اللي بتلخبط فيها دايما وهي جاية في الوسط كده، فلا هي اللي في أول أورادك ولا في آخرها، يعني فبتبقى إيه ففضل الحاجز يعني بين الواحد وبينها حتى في الدراية، لما دخل عالم الدراية حس برضو انها، بس لما شفتها في الدراية لقيتها جميلة جدا، يعني يمكن سبحان الله اغلب الصور اللي احنا عندنا ازمة فيها في الرواية هي سبحان الله من الصور اللي بتبقى رائعة جدا في الدراية، يعني سهلة وسلسة جدا لما تفهمها. وبقى احنا حاسين انها بتبقى ازمة كبيرة جدا، وده يدل بس على فكرة الازمة الكبرى اللي احنا عشنا في فلكها، ان حتى اداك انطباعات عن الصور ان دي صعبه، ان دي يعني مثلا سوره المطففين دي سبحان الله صوره رهيبه جدا جدا عظيمه جدا في معاني الدرايه سبحان الله وفي اثرها في القلب وفي المعاني العظيمه التي فيها، لا الصوره سبحان الملك الله المستعان. من الحاجات انا لما بدات أقرأ يعني في معانيها وكده، كان انطباعي عن السورة، الانطباع العام إنها بتتكلم عن كفران النعم، وده كان انطباع أولي من سبأ، وبرضه زي ما بقول كده بالسهل الممتنع، إيه اللي كان عند سبأ؟ سبأ دول ناس أعرضوا، فخلاص فيعني واحد عنده نعم وهو إيه؟ أعرض عنها، فده يعني فده ده يعني عاقبته بقى لا يحصل له، تخويفه من الكلام ده، يعني مناقشة القضية دي ذاتها، يعني ده انطباع يعني. تمام؟ فكنت كل ما السورة، يمكن حتى اخترت ان انا لما بقول في دورة هروب من الفهم، وكنت بتكلم كنت بختار الايتين بتوع سورة سبأ، لان انا شخصيا بحب اختار الحاجات اللي بتجدد على قلب معاني انا محتاجها، فهي كانت بتجدد على قلب المعنى ده دايما، لان انا كنت بستشعر ان انا وانا في المقام اللي انا فيه انا في نعمة، وكنت بحاول كأني كل مرة اذكر نفسي بايه، فاعرضوا فارسلنا عليهم سيل، وانا كلمة العارم دي بت ايه، بص كلمة بحس انها بتقتلعني من جذوري كده، يعني كلمة العارم اصلا، لان اصلا حتى في البناء اللغوي كلمة العارم اصلا يعني كلمة سيل كفاية، ماشي يعني، فارسلنا عليهم، شوف ربنا يقول لك، متخيل بقى لما ربنا يقول لك ارسلنا، يعني هو مش ربنا ما تركوش لنفسه بقى لطبيعته اللي هي طبيعة السيل ده، لا ربنا بقى ارسله امره، أنا بفتكر كده أرسلنا دي وافتكر معنى إيه، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى، بص وأنا بسمع كلمة أرسلنا دي بشوف بفتكر كده صور اللي هي بتاع اللي تشوفها في التسونامي والحاجات دي، المايه بتجري ورا الناس، يعني مياه عادية المفروض إنها مش بت إيه يعني، ما هي مش طبيعتها إنها بتندفع، مياه عادية على الشط يعني بيحصل لها مد وجزر، إنك ترى المية دي بتعمل إيه؟ تجري ورا الناس. طب بقى تخيل لما تبقى مية أصلا طبيعتها الاندفاع، السيل أصلا إيه؟ مندفع أصلا، يعني السيل بطبيعته لربنا خلقها أودعها فيه إنه إيه؟ مندفع أصلا. تخيل بقى لما ربنا يرسل سيل، يعني يقول لسيل بقى يأذن لسيل بإنه يعمل إيه؟ أرسلنا عليهم سيل. طب العارم، في المفسرين لهم كلام في العارم يعني، فبعضهم بيقول إنه وصف العرب نفسها كانت بتستخدم الماده دي العين والراء والميم في ايه، في التعبير عن الشيء الايه، لا الشيء الشديد جدا جدا، يعني الشيء الشديد جدا في صلابته في قوته في حدته، التعبير عن الشيء الشديد خلاص. حتى كانوا يقولوا احيانا يقولوا جيش عرمرم، تمام، فبتعبر عن الشيء الشديد القوي، فده وصف، او ان هو كانوا بي بي بي ان هو مش وصف بقى للسيل ذاته، ان اللي ورا بقى ورا الحد ده نفسه اسمه العارم، يعني المنطقه اللي ورا الحد دي كان اسمها يعني السيل ده نفسه، يعني هو اصلا هو الموضوع يعني جاي ازاي، هو ما فيش يعني، الفكره مش فكره انهار، هي فكره امطار، ازاي هو جغرافيا المفروض المنطقه نفسها بتاعت مأرب دي اللي كان فيها سبأ المفروض انها فيها اودية وجبال، طيب ايه اللي بيحصل، هو العرب هم كانوا يعني مسألة الامطار دي بتفرق معاهم في ايه، لو هتفكر كده في المطر، طب ما المطر بيعمل ايه، بيجي يوم الاثنين وخلاص، لا اللي فرق بقى مع الناس بتوع سبأ ايه، ان هم يعني ربنا الهمهم ان هم ينظروا نظرة جغرافية في اللي حواليهم، يعني هم جغرافيا ايه اللي حصل لهم، كان عندهم منطقة وادي بين جبلين، هو اصلا مجرى سيل، هو العرب في الجزيرة عارفين الحتة دي، عارفين ان المنطقة دي مجرى سيل، يقول لك ما تبنيش هنا ان ده مجرى سيل، السيول بتنزل يعني مخر السيول، فالمهم يعني، وده لا زال حتى هنا في مصر يعني، المهم يعني فايه، فهم عندهم لما كانت تنزل امطار في مكان مجرى سيل، مجرى كبير بينزل منه سيل، السيل ده كان بيسموه سيل العرم، تمام، فالمجرى ده اكبر مجرى، تمام، منطقة بينزل منها، المجرى ده أصلا كان عبارة عن وادي بين جبلين، كان بينزل منه كميات مهولة بيجمع فيه، كمان يقال إن هو كان فيه بيمده حوالي 7 أودية تانية، يعني روافد تانية بتمد بتصب على مين؟ على المكان ده، فالمهم إنه تجمع إن أصبح السيل ده هو فعلا يعني الوصف دي ليه إن هو عارم، لأن هو كان سيل بشع في الوضع العادي أصلا، تمام؟ فاللي عملوه الناس بتوع سبأ انهم عملوا ايه؟ عملوا سد عليه، تمام. السد بقى ما هو طبيعي هو عمل سد عليه بحيث ان هو يقدر ايه ينتفع يعني يحجز المية دي، فصار عنده مية بكمية، وده خلاص هي القصة كلها مية، فصار عنده مية، فالمية دي عمل لها حضارة اصلا وخلصت القصة يعني ببساطة شديدة يعني. فيقال ان سيل العارم ده اللي هو اصلا وصف السيل قبل السد، تمام، ان هو اسمه كان اسمه كده اسمه سيل العارم، العرب عارفة عنه. ويقال ان هو سيل العارم ده بقى اللي ربنا ارسله، لما ارسل السيل ده ارسله بهذه الصفة. فانا بقى كنت يعني كل ما اسمع ايه يعني فاعرضوا فارسلنا عليهم سيل العارم، فبحس ان انت حاجة بتقتلعك من جذورك، حاجة بتعمل ايه بتحطم وتهشم كل اللي انت عليه، يعني كل امالك وطموحاتك ومش عارف ايه اللي انت بتبني فيه. فالواحد طبعا انت دايما في حالة الكلام انت في حالة قبه، يعني انت لما تبقى واقف وبتحاضر انت بتبقى في حالة ايه يعني في حالة قبه، تبقى دايما محتاج انك تكسر نفسك. ولذلك حتى شرع انك تبدأ بايه، ان نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسك. فانت بتبقى حالة في حالة ايه قبه، لو انت ما تفكرتش في المعاني دي مش هتنكسر، وانت هو انكسارك هو انتصارك، يعني انت مش هتوفق. يعني ما انت عادي ممكن واحد يقول الدرس ويقول الخطبه ويقول الكلام ويقوله بشكل جميل جدا، بس مش هيكون ليه اثر. فانت انكسارك ده انتصارك، فازاي تحافظ على الحاله دي نفسها من الانكسار؟ فهو بتبقى وخصوصا بقى لو انت بتقول كلام مثلا غريب على اذهان الناس، وكلام جديد، وكلام في حاجات مثلا المفروض هم يكونوا عارفينها هم مش عارفينها. ف يعني انا كان انطباعي في سيل العرم وبدلناهم بجنتي، يعني سبحان الله كنت ايه اقول كده يعني ما بين طرفة عين وانتباهاتها يغير الله من حال إلى حال، إن في لمح البصر في لحظة كل حاجة بتتهاوى، كل حاجة بتروح في لحظة. فده بس يعني بص شوف التبديل ده خلاص حاجة غير الحاجة خالص. وسبحان الله هي، ولذلك ربنا يرسل لك رسالة إنها كل حاجة تفضل زي ما هي. بس يعني أنا أصلا المعنى اللي حاضر في ذهني جدا مش إن الحاجة هتروح، ان الحاجة تبقى موجودة بس عنوان شقاء. يعني ممكن واحد مثلا عذرا ممكن واحد تتغير تبديل، يعني ممكن واحد عذرا مثلا ايه ما يحرمش من شغله، بس شغله ده يبقى بالنسبة له ايه عذابه، ما يحرمش من اولاده بس يبقى عذابه، ما يحرمش من زوجته بس يبقى عذابه. ان هو سبحان الله الحاجة اللي بقت نعيم هي نفس الحاجة بالضبط اللي كانت من شوية نعيم، بقت هي ايه نفس الحاجة بالظبط، نفس السيل ده اللي كانوا اللي بنوا عليه حضارة أصلا. وأصلا يعني لما نشوف القصة مش حضارة بس، على ما يبدو ان هم تمكنوا ان هم وصلوا لغاية القرى المباركة. يعني انا فهمت كده الحقيقة، فهمت ان هم سلطانهم امتد لغاية فين؟ القرى التي باركنا فيها. تكلم بقى سواء كانت الشام او مكة، تتكلم عن سلطانهم ايه امتد على الاقل بالسمعة. تخيل بقى الناس اللي هو شوف بقى يعني من الاخر على قد ما السيل ده يجري، اللي هو السيل ده اللي عمل لهم هذا الامتداد الحضاري الكبير جدا والامتداد في القوة. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد. اللي انت بتشوفه بقى بالشكل الايه الممتد ده هو نفس الحاجة اللي عملت ايه اللي خلصت كل حاجة، هي نفس الحاجة بالضبط، يعني هو نفس الشيء بقى. سبحان الله الشيء يستحيل، يعني هو بعد ما كان نعمة يستحيل نقمة، هو نفس الشيء سبحان الله. ولذلك هو الإنسان إزاي نبقى متعلق بربنا، عشان كده حتى بقولك لما وما أموالكم ولا أولادكم، لا هو في النهاية إيه؟ عنوان سعادتك النهاردة ممكن يبقى عنوان شقائك بكرة. الفكرة كلها في أن أنت تبقى عايش على المعنى الأصلي، تنساش دي. أي حاجة معك دلوقتي هي عنوان سعادة ولا عنوان كذا ممكن تكون عنوان شقاء. ولذلك تقول سبحان الله انت وانت بتتكلم ممكن تقول كلمة فتعمل ايه فتدمر عليك الدنيا، توبق دنياك واخراك. فسيل العرم وبدلناهم بجنتين، فسبحان الله نفس الحاجة الجنتين. يعني مثلا ايه احنا في يعني هنشوف مثلا في يعني احنا في الغالب هنتتبع قصص اللي فيها الجنة كده زي صاحب الجنتين وزي اصحاب الجنة. فمثلا في قصة تانية هتلاقي ايه فطاف عليها طائف ايه من ربك فاصبحت كالايه بس خلص القصة. لا بس دي ايه الشجرة اللي كانت مبارح بتطلع بقى حاجة جميلة ومش عارف ايه خمط اسل. طب حتى الحاجة المفيدة شوية نوعا ما اللي هو السدر شيء من سدر قليل. يعني ده انا بقول حتى اللي ممكن تكون نافعه فيهم, يعني اللي تكون نافعه, يعني السدر ايه كده كده ورقه مفيد, هو المفيد فيه الورق بتاعه بسرعه اكبر يعني, وياتي بعد كده النبت نفسه, النبت يعني مش ما ما مش هيغني قوي يعني, تمام, بس في شوك برضه خلاص, بس ده اللي ممكن في فايده شويه. ايوه ما بقول لك هو في فايده نوعيه, يعني في فايده نوعا ما مقارنه بالايه بالخمط والاس ده لو كانت اشجار. فانت امام حاجه اللي هي حتى النافعه اللي هي نفس الايه يعني نفس الجنه موجوده, ونفس الجنه ايه موجوده نفس البستان, لان اصلا المفسرين يعني هو فيه لقد كان لسبأ في مسكنهم آية, في قراءة لقد كان لسبأ في مساكنهم آية. طب مساكنهم دي زي مسكنهم؟ لا, في ناس بس زي طارق بن عاشور فيهم منها معنى ايه, ان كل واحد كان عنده المكان اللي هو فيه في جنتين, يعني هم مش جنتين موجودين بايه يعني على امتداد مثلا المكان الجغرافي اللي هم فيه, لا هو كل واحد كان فيه ايه جنينه كده وكده, يعني الجنينه يعني بايه بتحيط يعني ان هو يقول لك حتى يقولوا كده يقولوا تدفع عنه الشمس حين تشرق وتدفع عنه حين ايه تغرب, يعني كده كده ملوش دعوه بالشمس انها بتوجن, لا لانها بتوجن ما بداخله. فلو كانت هي فكره جنتين ايه ان هو هنا هيبقى في الجنب ده زي واحد بيته مشرق, تخيل واحد فاتح بقى كده مشرق ومغرب, لا ده فاتح بس مشرق ومغرب, نعم بس هو مش هي كده كده وكده, لا اقصد الفكره كلها مع حركه الشمس, ان هو الشمس في وقت الاشراق لو هي شمال غير هي ايه يمين. المهم يعني ان هو في يعني اكمل صوره متصوره للحاله اللي هو عايش فيها دي. فقيل ان اصلا الجنه دي كانت في ان كل واحد ليه جنته ايه الخاصه بيه في منطقته في المكان اللي هو يسكنه, اهو الماء متوفره والارض خصبه يعني قابله للانباء. ف ان بقى نفس الجنه دي تستحيل كل واحده من الجنان دي لو على القول ده تستحيل انها تبقى ايه هي نفس المكان في نفس الايه في اشجار, بس برضو بس الاشجار ايه فقدت اثرها خالص, يعني وكانها مش موجوده اصلا, واصبح اللي انت النهارده كنت بتتنعم بظلها ما فيش ظل, كنت مش عارف بمنظرها منظرها قبيح جدا, وطعمها مر زي الزفت ومش عارف ايه. فسبحان الملك ان انت بتشوف بس بتاع الصريم دي يعني الشجر ايه محترق خلاص وباظ وما عادش. ايوه لا يعني مش ما لا ده بيثمر بس هو لا لا لا لا هو الشجر فسد خلاص, لا ده موجود شجر تاني بس شجر ايه بيثمر وحاجات ايه ضاره, وبنفس الجنتين برضو ومسموم كده وبنفس وبنفس تخيل بقى انت مثلا بتمشي مش عارف البتاع كده تيجي على خد بتتجرح وانت ماشي وسطهم وانت يعني لا شكل سبحان الله. فدي من الحاجات البارزه جدا اصلا في قصه سبأ, يعني انا ممكن ما كانش في دماغي حته العقوبه بقدر ما هو شكل العقوبه اصلا كان ماشي ازاي, يعني شكل العقوبه مميز, يعني شكل العقوبه يعني مختلف عن اماكن تانية اصلا. فانا كنت كل بقى ما اجي اقول ايه قصه اقول الايتين بتوع سبأ دول افتكر دي بقى وتفتكر ان انت ايه كان ايه القصه كلها, مجرد انت ركونك لنفسك بس وتقصيرك في حاله الشكر دي. لان اصلا انا لاحظت ان في حاجتين بينزعونا في الشكر, حاجتين بينزعونا في الشكر دايما. يعني المفروض ان الشكر ده انا في رايي ان الشكر انفعال, الشكر ده انفعال طبيعي جدا. يعني النهارده انت قمت انا مثلا دلوقتي عطشان جبت لي شويه ميه اوتوماتيك هعمل ايه هقول لك شكرا, يعني والا بنسان صفيق اصلا صح, يعني دي لا تكاد تتصور حتى من الانسان اللي مش كويس. فالشكر ده انفعال فطري, انفعال ايه فطري يعني عادي خالص. طيب بس سؤال, ليه رغم انه انفعال فطري احنا مش بنعمله؟ يعني هو ليه ما بنعملوش؟ هما بقى الحاجتين اللي بينزعوك دول انا في تصوري النفس نفسها, مالها بقى النفس دي؟ النفس لا، النفس مع الوقت، لا مش فكرة ان اللي اعجبها بس فكرة، ايوة لا فكرة علو النفس في داخل القلب، ان انت نفسك مع الوقت اي الاستحقاق، احساسك ان انت بت ايه، طب ما هو يعني انما اوتيته على علم عندي، انا تعبت شقيت. ولذلك دايما كل انجازاتك اول حاجة تذكرها ايه؟ تعبك وشقاك انت، انت اي انجاز الحمد لله مش عارف في الاولاد دول ربنا اكرمهم وبتاع وتعلموا كويس ليه؟ تعبت معاهم فاهم؟ الموضوع ده الحمد لله ده عذرا، حتى الست في البيت طبخت السنة النهاردة مش عارف عملت ودي، انت رحت مشوار فيسر اتصلت على فلان بقى وصحيت بدري وخلص. فبحس سبحان الله ان النفس بتنازع ربنا في حقه، لا طلع لك في كل حتة كده بتنازع ربنا في ايه؟ في حقه. تنازع، ايوه بتنازع ربنا في حقه، تيجي طلع لك في النص كده. فدايما اول ما تفكر تفكر في مين؟ نفسك، اللي انت عملته، اللي تصرفك شوية، البتوع العباط، الجهد العباط اللي انت عملتهم اللي ملهمش اي معنى في اي معنى، دايما يبقوا حاضرين قدام عينك بشكل ايه؟ كبير جدا. انا في تصوري ان دي من اكبر المشاكل اصلا، ولذلك التوحيد ان ازاي ان انت تفنى عن نفسك، تخرج عن نفسك، دي اصلا لو صح كلمة الفناء، لو انك ايه، انت خلاص تخرج عن نفسك دي خالص. ولا ولذلك اصلا حتى منهم في تعريفاته الاخلاص كده كان يقول ان هو ايه، لا يرى ايه، مش شايف نفسه، نفسه دي مش موجودة. فاللي ينجح انه ما يشوفش نفسه خلاص خلص الكلام على كده. ولذلك انت فيه فيه يعني يعني لو بصيت اصلا اكبر ما ينازعك في الشرك مش الحاجات الخارجيه اصلا، الحاجات الداخليه يعني ده اكثر ما ينازعك في الشرك اصلا. ولذلك بقى الصوفيه بقى لما قعدوا يمعنوا بقى في حته رياضه النفوس وتهذيب النفوس، هم كان عندهم تصور انهم لما يعني يهدموا النفس دي ويموتوها خلاص هيعيشوا الايه، طبعا وصلوا للشطط وحس بعضهم وصل لكفريات. بس هو بالوحي، الوحي بيعمل كده، بيعرفك انت مين وحظ نفسك ايه وانت بتعمل ايه وتملك ايه وما تملكش ايه وانت يعني دورك ايه ويعني واللي انت قمت بيه. فانا بتصوري ان دي عقبة كؤود، العقبة الكؤود الاولى امام الشكر اللي هو النفس، هذا الحضور الطاغي للنفس في حياتك. اي انسان فينا حتى لو كان انجاز متواضع للغاية حضور نفسه فيه في الاول، طب لما نفسك هتحضر هتعمل ايه؟ طبيعي هتنسى ربك، يعني انت هتنسى ربنا. الاسوأ بقى ان يعني مش هذا الحضور اللحظي، الحضور الدائم بقى في استشعارك الاستحقاق. عادي يا عم يعني عادي، هو يعني لا الراجل يقول هو الست شغلانتها هي اللي هتطبخ يعني وتغسل وتكنس، طب ما ده شغلانتها. وهي تقول طب هو يعني لو انت ما صرفتش علينا من يصرف علينا، يعني جيب واحد من بره يصرف علينا؟ فاهم انت الاحساس ده؟ انت احساسك ان ده طبيعي جدا، ويحس ان ده الايه؟ الطبيعي جدا. ولذلك بقى امتى تحس بالازمة دي؟ لما انت تفقد او هي تفقد. اما مثلا هو انت تغيب زوجتك مثلا كم يوم، او انت بقى مثلا تغيب كم يوم فهي تشوف بقى تلطش في الحياة، او انت تلطش في الحياة فتحس بقى بالايه؟ لانه او مثلا تشوف صورة حد ما بيعملش الكلام اللي انت بتعتبره ايه؟ عادي. يعني عادي واحد مثلا بقى مثلا مراته ما بتطبخش ولا بتغسل ولا بتكنس ولا بتعمل اي حاجه وبتقعد تخانق معاه عشان كده، او واحده جوزها بيقول لها ما اصرفش عليكم واخبطوا دماغكم في الحيط وبقى صرفي مش عارف من ايه ولا شوفي لك شغلانه ولا كلام من ده، ساعتها يحس الانسان بالايه؟ مشكله بقى ان ده مشكلته ان انتقل بقى من التعاون مع البشر ان هو ايه اللي هو بيسموه الف النعمه، الانسان مع الوقت ايه يالف النعمه. لذلك ضروري ضروري على طول الخط من توهم الحرمان، يعني اكثر علاج لالف النعمة ده توهم الحرمان، انك تعيش حالة توهم كده او تخيل الايه للحرمان. ولذلك احنا مفرطين في حاجة مهمة جدا، اولا مخالطة اهل البلاء، ثانيا التفكر في الاقدار الكونية اللي من حوالينا. مقصرين في ايه؟ يعني حتى النبي صلى الله عليه وسلم حتى في نعمة ان انت امن انك انا عايش فهم؟ لا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ يأمرنا ايه؟ كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزورها فإنها ايه؟ هتفكرك بنعمة البقاء اللي انت الامهال انك لسه عايش. فانت مخلطه اهل البلاء بتعمل ايه؟ بتكسر الحته بتاع الف النعمه دي وتخليك بقى انت بتتصور نفسك في الايه. ولذلك الناس حتى عندهم مثل بالبلدي كده يقول لك اللي يشوف بلاوي الناس تهون عليه بلوته. ليه هنت عليه بلوته؟ وكان متصور بقى ان هو فلما يشوف غيره من المبتلين لا ده انا كده 100% منعم عليه. تمام. النقطه الثانيه بقى اللي هي ايه؟ التفكر في الايه، في الاقدار من حواليك، اللي هو الحاجات اللي بتحصل. واحد عمل حادث، فلان فقد مش عارف ايه، واحده جوزها مات، واحد مش عارف مراته كذا، واحد عياله كذا، واحد مش عارف ايه، ساعتها تحس بايه؟ بقدر النعمه التي انت فيها. بس لما تتفكر، مش لما يمر عليك ايه، عشان كده السعيد من وعظ بغيره. ان انت ازاي ان ربنا يكرمك انك توعظ بغيرك مش بنفسك. ما هو انا دايما اسال نفسي سؤال، اقول اشمعنى القصه دي جت لنا؟ يعني والله يعني تبص على المجتمع، ما المجتمع ده كل يوم، مش كل يوم، كل نفس في ايه؟ في حادثه بتحصل، صح؟ فلان بيقع، مش عارف مين بيتخبط، مين بيتسرق، مين كذا. ولذلك بقى اللي تمر عليه الحاجات دي كلها، ولا يعني انا ممكن، انت ممكن تكون قاعد في بيتك كده خالص وتجي لك رساله واحد صاحبك بيسالك سؤال كده. يعني انا دايما اقعد افكر يعني اشمعنى انا؟ طب ممكن يسال اشمعنى انا بيحكي لي المشكله دي؟ اشمعنى بيجيب لي سيره المصيبه دي؟ اشمعنى؟ فانت لازم اول نقطه لازم تاخد بالك منها انها رساله من ربنا ايه؟ ليك انت ابتداء. دي اول حاجه. انت بقى ربما مقصر في شكر الحاجه دي، انت ربما مش عارف، مش منتبه للنعمه اللي انت فيها، انت ربما مثلا عندك ذنب متعلق بالحاجه دي، انت ربما. بس هي رسائل، لان انت فعلا، لان سبحان الله ربنا يدبر الامر. هو انت متخيل انها ماشيه كده مصادفه؟ مش ممكن. ربنا كل حاجه، بص كل كلمه بتوصل لاذانك دي ايه؟ بتدبير، بتدبير محكم في توقيت، فهم؟ يعني حتى في لحظتها، في اشمعنى دي في اللحظه دي. ولذلك والله من يعني انا اوصيكم يا اخوه، والله الواحد ربنا يعني نفعني الله بها كثير. اي خبر يوصل لك في اي حاجه اسال نفسك اشمعنى، اشمعنى انا، اشمعنى دلوقتي؟ اكيد في حاجه ايه يعني، اكيد في رساله موجهه ليا، واكيد في اللحظه دي في حاجه، اكيد في حاجه اشمعنى دلوقتي، فتنتفع بيها جدا جدا. انما للاسف الشديد بقى تخيل لما انسان تجي له ايه، رساله على اثر رساله على اثر رساله على اثر رساله، وهو نفس الايه، نفس الشخص. فاللي يتكسر بيه الف النعمه دي، دول من الاليات بسهوله كده. طيب اول ما ينازع عندك مين هو ايه؟ النفس. طيب مين تاني بقى اللي بيقوم بدور بقى؟ الشيطان. الشيطان شغلانته من الاول للاخر على انك ما تشكرش. ده لا ده بص لا ده لا ده انت من اول الصراع في الاول خالص، يعني من اول الصراع في الاول خالص، يعني رحت كده لمطلع الاعراف او في في في, في بدايه الاعراف وشفت اول الصراع في الاول خالص خالص مع سيدنا ادم. هو كانت كل قصته ايه؟ ان انت ايه؟ ما تشكرش. يعني هو عايز يخرجك من البستان ده، بس هو عايز يخرجك من ده. ولذلك اصلا من الحاجات اللي كانت، يعني انا كنت اقول دايما في الشكر ده اكتر ايتين يؤثروا في قلبي، لما ربنا يقول يعني وقليل من عبادي الشكور، ولما الشيطان يقول ولا تجد اكثرهم شاكرين. فانا كده يعني لما اسمع ربنا يقول وقليل من عبادي الشكور، رحمك الله، الواحد قلبه بيمتلئ يعني غيرة لله، وتتكسف من نفسك قوي قوي قوي قوي. بعد كل ده مش بتشكر؟ وبعد كل ده مش بتاخد بايد غيرك انه يشكر ربنا؟ ازاي واقف كده لا تحرك ساكنه وانت بتسمع ربنا بيقول كده؟ وازاي بقى وانت بتسمع الشيطان بيقول ولا تجد اكثرهم ايه؟ شاكرين. يعني ازاي دي تمر عليك كده؟ كده تأثر فيها جدا ان الشيطان يقول كده وهو بيقف يعني حاشا وكلا يبارز ربنا بالكلام ده، ويقول ايه؟ يقول ولا تجد اكثرهم شاكرين، ويصدق فيك ظن عدوك. ماشي، يصدق فيك ظن عدوك، وانت ايه؟ تقصر في حق وليك سبحانه وتعالى، لانه يعني علم ربنا فيك مش هيتخلف، بس يعني تقصر في حق وليك سبحانه وتعالى، وتشمت بيك عدوك، وتشمت بيك عدوك في النهايه. ولا تجد اكثرهم شاكرين، فعلا ما تشكرش. ليه؟ هو المنعم والمشكله بقى هو ايه؟ ايه ايه هو بروز النفس دي. هو يا جماعة التوحيد، انا بقول دايما هو التوحيد مش كلمة، انا هو التوحيد كده. التوحيد بص خلوص وتخلص، زي سورة الاخلاص سورة الكافرون، داخلي وخارجي. هو التوحيد كده، توحيد خلوص وايه، تمام التوحيد. لان انا قلت الاخلاص ده، الاخلاص خلوص وتخلص، والاخلاص اصلا هو ايه، هو يعني انا قلت ده الانعكاس الاكبر للتوحيد. ثمرة التوحيد الكبرى هي الايه، هي الاخلاص. خلاص، ولذلك حتى مثلا البوشيخي يقول لك لا ما تقولش توحيد ومش عارف ايه ونوحد وتوحيد، قول اخلاص. انا هو شايف ان دي الكلمة اللي جت في الايه، في الوحي كتير، وكان يعني يشكل عليها فانت دوم الى ان يوحدوا الله يعني وغيرها. بس اقصد ايه، يعني فعلا اللفظة اللي ليها حضور اكبر من لفظة الايه التوحيد هي لفظة الايه الاخلاص. يعني هو لان ده الانعكاس الحقيقي للتوحيد. والاخلاص خلوص وتخلص، تمام، خلوص اللي هو اللي هو ده داخلي، وايه وتخلص اللي هو ايه خارج. ولذلك فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، خلاص، زي الولاء والبراء، نفس فكره الولاء والايه والبراء، تمام. فالاثبات والنفي، خلاص، اللي حتى في لا اله الا الله، تمام. فهو خلوص وتخلص. لو انت نجحت ان انت نفسك انت نفسك كده تخلص نفسك لله في الشكر ده، يبقى انت انك تخلص نفسك لله ان النفس دي مالها، مش حاضرة، مش موجودة اصلا. وتخلص من ايه، الشيطان بقى ووساوسه، يعني داخلي وخارجي. يعني انت لو نجحت في دي خلاص هيستقيم في حياتك الايه الشكر، وتكون فعلا بقى زي ما كان النبي صلى الله عليه وسلم، ان هو بقى يرى ايه، يرى نعمة الله عز وجل عليه في كذا وفي كذا وفي كذا وفي كذا، ويرى كذا ويرى كذا، يقوم من النوم يرى نعمة الله، يقعد يتحرك يسكن مش عارف ايه كذا طول الوقت، يعني على الدوام. خلاص، فانت تخيل مثلا لو انت كنت مش في الشارع ومش عارف، كنت مهدد بانك هتقتل، وكنت مش لاقي لقمة تاكلها ولا لاقي هدمة تلبسها، وحالتك يعني بص ما ليس عندك اي شيء من اسباب الحياة او البقاء، وانتقلت واحد خدك كده اسكنك في قصر تعيش فيه امنا، زوجك مش عارف، تاكل وتشرب وعندك سيارة وكذا وكذا وكذا. تخيل انتقال من الحالة دي للحالة دي، انت كل ما عذرا تيجي تشرب كوباية شاي تفتكر ايه، ان انت اصلا ايه ما كنت تتمنى تشربها، تاكل لقمة تفتكر مش عارف تعمل ايه، تفتكر تلاقي نفسك طول الوقت ايه، هو اصلا ايه المفروض ان المعنى ده مش غايب من قلبك اصلا، يعني هذا الحضور الكامل لله. ولذلك اصلا قلنا ان الشكر ده يجي بعد الحمد اصلا، ان الحمد اصله فين، في القلب، ان انت في القلب بتعظم الرب وبتقر لي، فده حاصل في قلبك، واضح، حاصل في قلبك. الفرق بس ان الحمد فيه ايه، فيه الاقرار باللسان، خلاص، بس هو اصله فين، في القلب، ان تعظيم الرب وتعظيم مقامه وتعظيم نعمته، فهو يمثل الشكر القلبي والقولي، خلاص، والشكر ينفرد عنه بتمثيل الشكر الايه العملي اصلا. بس هو مبدا الشكر، الحمد هو مبدا الايه الشكر اصلا، خلاص، هو مبدا الشكر انه يبدا في القلب. لذلك يراد لينا ان احنا نعيش على حاله الحمد، ماشي، تعيش على حاله الحمد، خلاص. المهم، فالشاهد ان المفروض ان الشكر ده انفعال، بس هو ليه الانسان مش بيعيش هذا الانفعال كما ينبغي؟ يعني بسبب زي ما قلنا احنا دي القواطع والصارف عن الامر ده. فانت يعني لازم تكون منتبه للحته دي، ان في حد بينزعك اسمه نفسك، فاهم؟ لازم تبقى منتبه ليها طول الوقت. ولذلك انت طول الوقت نسبه الفضل الى الله، تمام. وحتى اخوه في يعني في الفاظك، حتى في الفاظك نسبة الفضل الله سبحانه وتعالى، انك الثناء على الله، ذكر الله عز وجل، شكره حتى في كلامك، خلاص، ده ضروري، انك حتى وكأنك بتذكر نفسك، وكأنك بتذكر نفسك. واي مدح المفروض، انا كنت بقول كده، لو الانسان يعني بس عنده شوية يقظة المشكلة تتحل. يعني انت كل ما تحس كده بجنوح، انا سبحان الله كنت من الحاجات اللي بتذكرها ان ايه، مثلا انت تخيل انت واقف بتتكلم مثلا في شركة، انت واحد من الموظفين الصغيرين خالص اللي المدير بتاع الشركة ده كنت لا شيء، وجابك وظفك في الشركة ومش عارف عمل وعمل وعمل وعمل وعمل وعمل، وانت واقف بقى بتتكلم عن مسيرة حياتك، ومين اللي قدامك؟ الراجل ده نفسه. فهتبقى بتتكلم ازاي؟ مش هتمر لحظة هو كان ليه فيها تدخل الا وقت ايه؟ وبفضل ربنا ثم مش عارف استاذ فلان، واستاذ فلان جزاه الله خيرا مش عارف ايه، والفكره دي اصلا الاستاذ فلان جزاه الله خيرا وفق يعني، صح؟ ما تقدرش تجحد اي حاجه عملها معاك وهتقر بيها طالما هو ايه؟ قاعد. المهم ما تجحدش. انت بقى تتخيل ان انت وانت بتتكلم او بتتصرف او بتتحرك ان الله شهيد، فاهم؟ ان الله يعلم اللي انت بتعمله بقى وحركتك وسكنتك وكل قصة، فما تعرفش اصلا. وانا اقعد اتمنظر واقول لكم مش عارف انا عملت ايه، ولا واحد يقعد يفتخر ويقول انا عملت ايه، انتهى يعني. اهو ربنا ايه؟ شهيد. انت بتتكلم والله بيسمعك ويراك الان ومطلع عليك. شوف بقى سبحان الله احساس كده بقى اي غدر يعني. انت بقى في الاخر بقى ده كله يعني، انت يعني ربنا بعدنا ما تذكرش ربنا، ما تجيبش سيرة ربنا في يعني، فاهم؟ خالص. وعملت ووديت وتحكي قصصك ومعاناتك، وعملت ووديت وتعبت وعملت، ما تذكرش ربنا خالص. ولذلك هو باختصار هو الإيمان نصفين، نصف صبر ونصف شكر. والإيمان كده أصلا صبر وشكر. فده من أعظم الانعكاسات العملية للإيمان، الصبر والشكر. ولذلك إن في ذلك الآيات لكل صبار شكور، تلاقي دي جت في القرآن 4 مرات، الجمع بين الصبر والإيه والشكر كده في موطن، تمام؟ فهو الإيمان كده، ده انعكاس إيمان، ده تفوتنا عند الله سبحانه وتعالى، منازلنا بكده. يعني مين مننا أكثر صبرا، مين مننا أكثر إيه شكرا؟ الصبر بقى بمناحيه والشكر بإيه بمناحيه. الصبر بمناحيه الثلاثة والشكر بمناحيه الثلاثة، صبر على المقدورات وعن المحظورات وعلى الايه المأمورات، والشكر القولي والقلبي والعملي، تمام؟ ده من ناحيه ثلاثه وده من ناحيه ثلاثه، واحنا على اساسهم على اساسهما نتفاوت ايه عند الله سبحانه وتعالى. ممكن يقول كل حاجه دول في الاخر، يقولوا دول في الاخر في النهايه، لان فعلا انت هتبص انت ما بين الانسان حياته اصلا ما بين ايه، ما بين شيء ايه يحبه او يريده وشيء لا يحبه ولا ايه ولا يريد. مع اللي يحبه يريده محتاج يعمل ايه؟ يشكره. مع اللي لا يريده يحتاج ايه؟ ده التقسيم العام. رغم ان انت بقى مع التدقيق قوي هتلاقي مع اللي تحبه وتريده محتاج ايه؟ تصبر نفسك على الطاعة، تمام؟ ومع اللي انت لا تحبه ولا تريده محتاج تشكر على ان البلاء ده ما كانش اعظم منه، على انه ما كانش في دينك، على ان، تمام؟ فأقصد هما منزلتين الإنسان عايش بينهم دايما، هو عايش بين المنزلتين دول، ما فيش منزلة ثالثة خلاص. عمليا بقى هو بيعيش كده، لأن دول اللي هيظهروا بقى عمليا في سلوكياتك وتصرفاتك وتحركاتك كل ما يتعلق بك، تمام؟ طيب، فالحقيقة يعني أنا كانت يعني قصة سبق، يعني أنا بالنسبة لي هاجس حاضر قدام عينيا طول الوقت، وانا في رايي انه هاجس ما ينبغي ان يغيب عن حد مننا. يعني انا هاجس كده حاضر قدام عيني. كل واحد فينا يا جماعه مش عنده جنتين، عنده 500 جنه والله العظيم بجد. يعني انت الجنتين دول ايه يعني انت عندك 500 جنه، كل واحد عنده مثلا صحبه صالحه، عنده زوجه صالحه، عنده أولاد الحمد لله صالحين أو في عافية، عنده كتير يعني كتير، يكفي بس الإيمان والطاعة. كل واحد فينا عنده جنات مش جنة واحدة. بيبص بقى على الجنة اللي مش عنده. فلا، وحتى في من الحاجات اللي استوقفتني جدا برضو عدم تقدير النعمة اللي انت فيها. يعني عادي ممكن واحد يقول ايه الحمد لله انا ايه انا في نعمة والله لك الحمد، بس برضو مش مقدر النعمة اللي فيه، مش حاسس بقدرها قوي يعني. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا. طيب، في ثلاث قراءات في دي، في فقالوا ربنا بعد بين أسفارنا. تمام؟ وعلى الكلام ده يبقى دعاء، يبقى الأولى دعاء والتانية دعاء، ربنا بعد بين أسفارنا، ربنا بعد بين أسفارنا دعاء. طيب في بقى قراءة ثالثة لطيفة جدا، لا على إنه خبر، ربنا بعد بين أسفارنا بيشكو. لا يعني ده أول معنى يتفهم منها الإيه؟ الشكوى. الشكوى يعني ماشي إن هم بيشتكوا. لا ما هو أصل هو لو أنت تأملت في القصة هتلاقي في الغالب إن في إقحام حصل في وسطها. يعني هو في يعني مثلا لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان على يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور، فأعرضوا فأرسلنا. لذلك انت أصلا لما تأملش في القصة تحس انها خلصت تمام ولسه في كلام تاني. لا ده بس في إقحام حصل لأن في نقطتين واضحين جدا فيهم تم مناقشته. مهم يعني فايه فأعرضوا فأرسلنا عليهم سائل العارم وبدلناهم بجنتين ذواتي أكل خمط وأثنى شيء من سدر قليل، ذلك جزناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور، وإيه وجعلنا بينهم وبين ليه باركنا فيها دي نعمة زي الجنتين بالضبط. يعني ده استئناف لذكر الإيه الحالة اللي هم كانوا فيها أصلا. تمام؟ بس هنا القصة جت بشكل مختلف، عشان كده بقول لك سبق مختلفة. لا لا مش ما كانتش بدي نعمة تانية، هو في نعمة داخلية ونعمة خارجية. نعمة داخلية عندهم ان هم عايشين في وضع بص اكثر ما يعني ما يتصور من الرفاهية، لسه هنتكلم عن قصة. بس التانية دي بقى بره بقى طب لما يجوا يسافروا بقى وجعلنا بينه وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة. بص بقى انا شفت مثلا كلام المفسرين وكله كلام لطيف جدا، كلام لطيف جدا جدا، بس كله هيصب في خانة واحدة انهم صار ليهم حضور وسلطان لغاية القرى اللي الانسان يتمنى يزورها اصلا، يعني يحلم يزورها. يعني انسان يحلم يزور الشام كارض مباركة فلسطين تحديدا، ويحلم يزور مكة. هو طريقه من ساعة ما يخرج من بيته لغاية ما يروح هناك أمان وراحة. بص يعني أمان وراحة، قرى ظاهرة إن هو عمل إيه. يعني ممكن بقى تبص على إن ما كانش لهم دخل فيها خالص، إن ربنا جعل حواليهم قرى فيها عمران، قرى واضحة. لا طيب ده هو الشيء الحسن، خلاص الحسن شيء حسن. يعني هو مش فيه بس بعد الكمال، ده فيه بعد الجمال. تمام؟ شيء حسن خلاص. وكان العرب حتى يطلقوه على الايه، على الحاجه اللي بتطيب ريحه، يطيب ريحه ماشي. فنتكلم على بلده طيبه، هواء طيب، ميه طيب. اي يعني لا بص انت، هواء طيب، صحه تمام، ميه تمام، واضح رطوب. انت ارسم صوره للايه للبلد دي، ارسم. القرآن عمل لك ايه، حط لك ايه اطار، وانت حط جوه الاطار ده. فواحد مثلا يقول لك كان فيها مستنقعات، مستنقعات مين يا عم؟ بيقول لك طيبة، فاهم؟ يقول لك كان فيها مش عارف كذا كذا، ناموس مين؟ اسمها طيبة. فاهم انت القصة؟ ان القرآن عمل لك ايه، حط لك ايه اطار. ايوه لا حط لك اطار، وانت بتعمل ايه؟ ارسم جوه الاطار، ارسم جوه الاطار. دي بقى نعمة ايه؟ يعني دي نعمة مفروض حسية وما فيها. لا ده في بقى اعظم منها، رب غفور. يعني فالقرآن تميز جدا ب لا يعني بقول لك انت قدام حاجة عظيمة جدا. طبعا مش يعني مش من مرة يعني. الله مستعان. فانا اتمنى بس يعني معلش بعيد واكرر فيها تاني، ان تظل قصة سبأ حاضرة امام اعين، تظل حاضرة امام في كل حاجة، في كل رزق رزقنا الله اياه، في كل نعمة انعم الله عز وجل بها علينا، لازم تكون حاضرة قدامها. لان انا رأيت ان اصلا بقى طب هي ليه قصة سبأ حاضرة قدامنا؟ طب اسألكم سؤال يا اخو، انتوا في القرآن لقيتوا ربنا لما بيتكلم عن الشكر بيتكلم اكتر عن الشاكرين ولا عن الكافرين؟ ما اتكلمش على الكفر اللي هو الكفر الاكبر. الغالب عن الكافرين يعني مثلا الشكر. لا مش بس كده، لا ما انا هقول لك معنى مهم. بس لا هقول لك نعم حاجه مهمه. لا الشك هم قليل بالنسبه للكافرين طبعا، بس يعني لو هتذكر في كتاب هتذكر ايه؟ طبعا انت مش ذاكر البشر كله، فهتذكر طبعا امثله، بس عندك امثله كتيره. انت لو قعدت تعد قصص مثلا هتعتبر صاحب الجنتين دي قصه كفران، اصحاب الجنه صح، قارون كفران صح، كل قصة ناس هلكوا حاضر فيها المعنى ده. طيب في حين برضو انت عندك سيدنا ابراهيم وعندك سيدنا موسى وعندك سيدنا عيسى، عندك الناس دي كلها ممكن تذكر في باب ايه الشكر اللي حصل لهم وكلام ده كله، يعني عادي ممكن تاخدها في المحور ده. ما كانوش المهم بقى. بص انت بقى على ايه، ليه بقى كده؟ يعني ليه في معنى الشكر استخدم الترهيب اكتر من الترغيب؟ لان ده اللي هيحررك من المشاكل. ولذلك انتبه ليها وعجبتني جدا جدا جدا، انتبه ليها الجنيد لما كان يقول الشكر الا ترى نفسك اهل للنعم. يعني عجبتني جدا انتباه الجنيد ليه، ان هو يقول لو انعقد في قلبك انك مش اهل للنعمة هتشكر. ولذلك اكتر ما قلت لك من شوية توهم الحرمان، توهم الحرمان هو اللي بيخليك ايه؟ لا هو بجد اللي بيجيب في قلبك المعنى ده. بس لو توهمت الحرمان خلاص، انت توهمت الحرمان هتحس. ولذلك تلاقي في الشكر اكتر يعني المعاني النافعة ليك ايه؟ مش الترغيب يا جماعة وربنا كريم ولازم نشكره على نعمه. احنا شايفين نفسنا ايه؟ احنا بنشكره يا عم، بنصلي وبنقول الحمد لله زي الفل. لا بس لما يبقى حاضر قدام عينك دايما توهم الحرمان، يعني عادي اي زوج اي زوجة اي ابن اي اب اي اخ اي معلم اي متعلم شايف نفسه ايه؟ مش سيء لدرجة الحرمان، شايف نفسه مقصر يعني احلى تقديرات، مش شايف نفسه ايه بس مش سايق لدرجه الايه مستاهلش يتحرم. ولذلك توهم الحرمان ده وحضور المشهد ده قدام عينك ده اللي يخليك ايه؟ لا يخلي معنى المعنى ده حاضر دايما جواك، حاضر جوا قلبك. فلذلك بقول خلوا دي حاضره جواكوا، خلوها حاضره قدام عينكوا طوال الوقت. لذلك سبحان الله كنت تلاقي النبي صلى الله عليه وسلم بايه بيخاف من ايه؟ يعني زوال النعمة، تحول العافية، ده ما هو أبعد. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينه. شوف خايف يعني من يعني شوف خايف من النعم دي تزول بإيه؟ يا ربي أنا لما عدت أجمع التعوذات في سورة الفلق لقيت النبي خايف من الجبن والبخل وال خايف جامد، يعني بص حاضرة قدام عينه كل المشاهد اللي هو إيه؟ يعني تم قصها عليه، ده حاضرة قدام عينه جدا جدا. أعوذ بك من الحور بعد الكور، يتحرك بس وينتقل كده. كان يقول الحور بعد الكور دي في اللي يفضل عليه السفر، يتحرك كده بس ينتقل يفتكرها ايه؟ أعوذ بك من الحور ان الدنيا تتحول، ان نرد على عقابنا بقى، ان لا إلا انت تضلني. يعني ايه ده الحضور ده؟ حضور المسألة دي قدام عينه لا كبير جدا جدا، حضور طاغي. سبحان الله تلاقي مثلا لما كان مثلا تأتي ريح النبي يعمل ايه؟ يقبل ويدبر يقبل ويدبر يقبل ويدبر لغايه ما تنجلي. ولما تمر ظلمه يعني لا يكاد يتصور ان هو نفسه ايه يعني، يعني حتى لا يقبل حتى تنجلي. شوف هو حضور. تلاقي مثلا سيدنا ابراهيم خايف ليه تعبد الاصنام؟ انت اللي كسرتها بايديك، انت اللي بنيت لربنا بيت التوحيد، فاهم انت؟ بس شوف دي حضره ايه. لذلك في النعم يعني مسألة الحضور بقى النماذج دي وتوهم الحرمان قدام عينك على طول يخليك ايه؟ زيك في اوقات كتيرة جدا لما تيجي تكلم حد مثلا ناقم على مش عارف ايه تقول طب لو مات خالص يقول لك ايه؟ لا كده احسن. والله العظيم من الحاجات العجيبة اللي شفتها يعني أكتر من قصة، يعني مثلا واحدة بتشكي شكوى السنين، مثلا زوجها مش عارفه وبتاع، لدرجة انت تحس ان يعني هتحسن اليها احسان ملوش ثمن اقل من الجنة لو طلقتها من الراجل ده، وتطلق منه تنهار، تندم تنهار. انشي كتير من الحاجات اللي احنا بنبقى مش عجبانة في حياتنا، مثلا سبتها راحت منك ضيعتها، الموضوع ما كانش كده، ما كانش للدرجات دي، وما كانش مش عارف ايه. لذلك مجرد بس توهم الحرمان ده، حضور توهم الحرمان قدام عينك، لا يعني فعلا دي حقيقة. لا ولذلك بقى شوف ربنا يقول ايه، أنشكر لي ولوالديك إلي المصير، إن الله لا ينظر إلى امرأة لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه. فشوف انت معنى ايه، انت طبعا عجبكم خالص ده. صح صح ده كنت اقوله من بدري. طبعا طبعا، ومش لازم الحضور المادي، حضور المعنوي اصلا، مجرد انت بقى بيحصل كتير في البيت عيالك عمالين يخبطوا ويعملوا، واول ما تخش البيت مره واحده بيتحولوا مؤدبين طيبين بيسمعوا الكلام، فاهمني؟ لا هو اصلا احيانا يعني لا يشكر الله ان الله لا ينظر الى امرأة لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه. لا هو رأسه، هو رأسه ايوه هو رأسه على اساس ان هو يعني ثمرته يعني انعكاسه، بس مش الذكر اللي هو ذكر اللسان، انا حضور المذكور في القلب. بالظبط حضور المذكور في القلب، ما انت ممكن كل الطاعات في الاخر تعيدها انها تبقى ذكر، تقول انها تبقى ذكر. بالظبط تقول انها، ما هو ده الشكر العملي بقى. يعني انت لما انت لما بتقوم تصلي وانت تقول الحمد لله رب العالمين، يعني انت فاهم، يعني انت مجرد يعني الشكر القلبي الشكر القولي. طبعا لا شك ان الذكر هينعكس في الكلام ده، بس انا بقول ان في هقول لك حاجه، احيانا انت ممكن تبقى بتتعامل مع حد ما تسمعش منه كلمات شكر، بس انت بتشعر، بتبقى بتحس منه ان هو شاكر ليك، بس رغم ان انت ما تسمعش منه ما بيدبجلكش مديح. مش فناش الصحابة بقى قاعدين يقولوا يا رسول الله ده انت النور العين، انت اللي مش عارف ايه، انت اللي كذا، فاهم انت، وانت اللي اخرجتنا من الظلمات الى النور، وانت اللي مش عارف ايه، ويقول لهم بقى لا ده انتوا اللي عملتوا، انتوا اللي وديتوا، انا مش عارف اشكركم ازاي، واقول لكم ايه، جو بتاع الدجل ده، جو الكئيب ده، يعني بص جو كده، جو اصطناعي. النبي لجأ لها في مواقف، بس في مواقف، لما انما هو تصرفاته وحتى بيشعر من قلوبهم من كلامهم من نظراتهم من تحركاتهم ان هم ايه، هم له شاكرون. فلذلك انت احيانا ان ربنا يرى منك ايه، ده ان انت شاكر لنعمة ربنا دي عليك. وزي كنت اقول مثلا ان انا ممكن يعني بقول لك هو بيجتهد في باب طاعة ربنا ادهوله، هو ما مش عمال يقول كل شوية يا رب اشكرك على الطاعة ده، رب اشكرك، بس انا من بقى اللي يحزن انه لا عمل ولا ايه ولا كلام ولا شكر، يعني مفيش حتى شكر عملي ولا شكر ايه قولي يعني. ولذلك انت احيانا لما تعجز عن العمل تتكلم، مثلا المفروض ان انت كنت تتصرف تصرف معين مع حد، انت مثلا مع والد او والدة او حد ليك انت مثلا انت تشعر ناحيته بالعرفان، بس ما تيسرش فتقول له ايه، معلش سامحني والله انا اسف، احنا ما مش يعني مش هنأدي يعني فضلك علينا، بس انت بتحاول تعمل ايه، تجبر القصور الحاصل في الشكر العملي بالشكر الايه القولي، تمام. انما لو الشكر العملي وجد فخلاص. ولذلك انا كنت بقول اهم نقطه ان الله يطلع على قلبك فيجد قلبك قلب شاكر، دي اهم نقطه. ان هو والا فاللي بتاع اللسان دي لا، هيبقى لها مقاصد اخرى. يعني انا صراحه مثلا في مواطن كتيره جدا الواحد بيقولها كده من باب ايه، من باب رد الفضل لاهله، ومن باب اعاده الامور لنصابها، ومن باب تذكير الناس، من باب الدعوه الى الله. يعني احتسبوا دايما بشكركم لله الدعوه ايه الى الله. يعني كان مش عارف اخ مش عارف برنامج يقول لي ايه انت لازم ان الحمد لله، اقول له يا عم انا عايز الناس كلها تسمعني بقول لهم الحمد لله. يعني انا عايز الناس يعني عايز الناس كلها تعرف ان انا ربنا ليه فضل عليا، فاهم انت؟ اي عم عايز الناس كلها تسمع كده، انا عايز انا بفتخر بكده، بفتخر ان انا اشكر ربنا على الملأ، فاهم انت؟ فازاي انت في القول بقى احنا بتبقى مستحضر ايه حتى انك بتايه بتذكر رب يعني بتثني على الله، بتدعو الى الله، تقول الناس يا جماعه في حياتي حد، في حياتي يعني اعظم حد في حياتي هو ربنا. انا عايز تقول كده، عايز تقول للناس كده، فده معنى تاني يعني ولذلك حتى ان الشكر القولي بقى مطلوب في مثل هذه المقامات. مش هيكفي بقى العمل، لا، انت لابد تعلن بقولك كذا وكذا وتحدث بنعمه الله سبحانه وتعالى عليك في مثل هذا المقام. انما النقطه الاساسيه ان الله يطلع على قلبك فيجد قلبك ايه شاكر فعلا، لا يجدك متسخط عليه في حاجه، ولا يجدك ناقم على حاجه، ولا يجدك لا، يجد قلبك ده ايه راضي راضي راضي عنه، شاكر شاكر شاكر لفضله. فعلا ربنا يجد قلبك كده، احسسك بان ربنا يراك من فوق سبع سماوات، يا رب ده انا ما ده انا استاهل تخسف بي. بس لذلك يا جماعه اللسان يعني ده مغرفه القلب، اللسان هيغرف من اللي جوه القلب. لما يبقى القلب ده مفعم بالشكر الله عز وجل والعرفان لي، اللسان هيغرف منه، صح؟ ولما يكون هذا القلب مش كده هيحصل ايه؟ اللسان للاسف الشديد ما فيش حاجه يغرف منها اصلا. يعني قلب ما فيهوش شكر الله عز وجل واستحضار لنعمه الله وفضل الله هيغرف منين؟ الله المستعان. لذلك يعني بس انا بقول خلوا المعنى ده حاضر، معنى الحرمان ده مهم، توهم الحرمان ده ضروري في حاجات كتيره جدا، انها تكون احيانا حل لمشكلات كتيره خالص، واحيانا تكون انت في استقامه سيرك الى الله سبحانه وتعالى واحساسك بنعمه الله سبحانه وتعالى وفضله. خلي المعنى ده حاضر قدام عينك، لو حاضر قدام عينك ان شاء الله ابشر، خلاص باذن الله يكون خير. قد ارسل ربي للخلق نورا يهدي روحا تسري، تحيي امواتا تجعلهم كنجوم تمشي في البشر، كنجوم تمشي